بالنسبة للمعازف، يعني أصرح ما ورد فيها وصح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري صحيحه. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون، معناته أنه شيء حرام. ثم كذلك لما يذكره مع الحر والحرير والخمر، والحر له الزنا، والحرير اللي هو محرم على الرجال، والخمر اللي محرم على الجميع، لما يذكر المعازف معها يدل على أنها من كبائر الذنوب. فلذلك صحيح أن هذه محرمة، وهذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه. بعض أهل العلم ذكر أنه يعني معلق من معلقات البخاري، لأن البخاري فيه أحاديث تسمى معلقة، والمعلق مثل هذه الآن، مثل المروحة هذه معلقة. طيب ما يعني معلقة بشيء فوق، أو شلون بيني وبينها فراغ. اتصال السند يسموه سلسلة الأسنان، هي السلسلة تكون من الأعلى إلى الأسفل متصلة، سلسلة كاملة. في صارت السلسلة مقطوعة من فوق فيقوم معلقة ما استطاع أن أصل إليها. طيب فالبخاري فيه معلقات. كان يأتي البخاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل من البخاري أن يقول قال رسول الله، حتى يقول حدثني فلان قال حدثني، إلى أن يصل إلى الرسول يسمون الإسناد. كذلك قد يأتي البخاري يقول قال معاذ بن جبل أو قال ابن عباس، لا يقبل منه حتى يذكر، لأن البخاري ما أدرك ابن عباس. البخاري متى توفي؟ 261، لم يدرك ابن عباس ولم يدرك التابعين. طيب فعندما يأتي البخاري يقول قال عبد الله بن المبارك، لا يقبل منه. مالك بن أنس، لا يقبل منه، حتى يذكر الإسناد المتصل بينه وبينه. فهنا في هذا الحديث البخاري قال صدقة ابن عمار. صدقة ابن عمار شيخ البخاري، لكن البخاري ما قال حدثني، قال صدقة. فبعض أهل العلم كابن حزم قال هذا معلق، البخاري أسقط رجلا هنا بينه وبين صدقة، لا نقبله من البخاري، والبخاري على العين والرأس، لكن هذا علم أو من اتصال السند. كثير من أهل العلم قالوا أبدا، دامنا صدقة شيخ البخاري زين، وهشام بن عمار، هشام بن عمار قال هشام شيخ البخاري، إذن يقبل منه، والأصل عدم التعليق، والأصل أنه سمعه منه. هذا أكثر أهل العلم على هذا قبول الرواية. لكن حتى على قول ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن ابن حزم وصلوا هذا الطريق، جاء عند البيهقي وغيره بإسناد متصل، وابن حزم قالها في كتابه المحلى، قال الحديث لم يصح عندي، ولو صح الحديث لقلت بالتحريم. ولذلك نقول نحن الآن كما قال النووي عن الشافعي رحمه الله، وذلك أن الشافعي رحمه الله تعالى لما صلاة العصر، الشافعي كان يقول الصلاة الوسطى هي الظهر، وجمهور العلماء على أن الصلاة الوسطى هي العصر، ولكن الشافعي كان يقول إن صح الحديث فهو مذهبي. فكان النووي رحمه الله تعالى يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله شغلونا عن صلاة العصر، عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فيقول النووي وقد صح هذا عن النبي فهو قول الشافعي. فنحن نقول كذلك وقد صح هذا عن النبي فهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى. فكل ما في القضية أن ابن حزم ما صح عنده الحديث فقال بعدم التحريم، والذي صح عنده الحديث حج على من لم يصح عنده الحديث. وقول الشوكاني رحمه الله تعالى، الشوكاني بشر يصيب ويخطئ، وهم يردون على الشوكاني في أعظم من هذا، يردون قول الشوكاني رحمه الله تعالى. فالقصد أن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قول الله تبارك ومن الناس من يشتري له الحديث، صح عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. فالصحيح أنه إنها على التحريم. طيب وحنا نتكلم عن معازف قبل، كان فيديو كليب الحين بلاوي السوداء، يعني ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل قال الغناء حرام، غناء قبل اللي هو الإنشاد في السابق، لا موسيقى لا جيتار لا فيديو كليب لا رقص حريم لا كلام خبيث لا أبدا كلام عادي يعني. فجاء رجل سأل ابن عباس قال الغناء حرام؟ فقال ابن عباس لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. فقال الرجل إذن حلال، قال ولا أقول حلال. قال فما هو إذن؟ قال ابن عباس أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة يكون مع الحق أو مع الباطل؟ فقال الرجل لا مع الباطل. قال أفتيت نفسك. وهكذا نقول لهؤلاء. وبعد ذلك من يعني أراد أن يستمر على ما هو عليه الأمر إليه يعني.